يا رافعان كفي إليه وسائقان أمري إليه أمري إليه وأين أكون أبغي سبيلا فالذي أرنو إليه أرنو إليه يا رافعان كفي إليه وسائقان أمري إليه أمري إليه وأين أكون أبغي سبيلا فالذي أرنو إليه أرنو إليه أين القطوف الدنيات إن لم نكن نسمو إليه نسمو إليه أين الظلال الورثات أين الرضا منا إليه منا إليه أين القطوف الدنيات إن لم نكن نسمو إليه أين الظلال والورفان أين الرضا منا إليك منا إليك يا رافعان كفي إليك وسائقان أمري إليك أمري إليك وأين أكون أبغي سبيلا فالذي أرنو إليه الله غاية من يترى أمري إليه أمري إليه كل الرجاء ننحني شوقا إليه شوقا إليه شوقا إليه الله غاية من يترى أمري إليه أمري إليه أمري إليه شوقا إليه يا رافعان كفي إليه وسائقان أمري إليه أمري إليه وإن أكون أبغي سبيلا فالذي أرنو إليه هذا الإله وعدله هيا إذا نسعى إليه نسعى إليه فارفع يديك لجوده ما رد من رفعت إليه هذا الإله نسعى إليه أرفع يديك بجوده ما تمام رفعت إليه رفعت إليه